فيبايعونه بين الركن والمقام. ثم ينشأ رجل من قريش يعني أخواله كلب، بنو كلب يعني، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك البعث كلب، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد يعني غنيمة كلب، فيسلم يعني المبعوث فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الله يعني ويلقي السلام ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. جيران هذا يعني معناه يعني وهو مقدم العنق، قال في النهاية يعني يطمئن يعني. فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون بعد 7 سنين. نعم. قال أبو داود وقال بعضهم في هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين في اختلاف الرواية. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنين. قال أبو داود قال غير معاذ عن هشام 9 سنين. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا أبو العوام قال أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ أتم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخصر. قالت قلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال يخصف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. نعم. قال أبو داود وحدثت عن هارون بن المغيرة أنه قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق أنه قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. وقال هارون يملأ الأرض عدلا. نعم. وبه إليه قال وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر من وراء النهر يقال له الحارث يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو قال يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. يعني يقول يقال يعني يقال يقال يقال له الحارث يخرج رجل من وراء النهر نهر ما وراء النهر من البلدان كما كبخارى وسمرقند ونحو ذلك يعني. طيب يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن أو قال يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وجب على كل مؤمن نصره، أو قال إجابته. نعم. آخر كتاب المهدي، وبه إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الملاحم. ملاحم جمع ملحمة وهي المقتلة، نسأل الله السلامة. نعم. وبه إليه قال: باب ما يذكر في قرن المئة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن سراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ما يجدد مجدد الدين على كل رأس 100 سنة. وهذا المجدد لا يشترط أن يكون من نوع واحد، بل يكون من أنواع، من العلماء ومن المجاهدين ومن يعني طلاب العلم ومن يعني العباد والزهاد وهكذا من الأمراء والسلاطين. فعلى كل على رأس 100 سنة ما يجدد دينا ويعني ويمهد للأمة الإسلام يكون ذلك. ففي 100 الأولى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهكذا تسلسل. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به سراحيل. وبه إليه قال: باب ما يذكر من ملاحم الروم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وهذه المجدد قال تنبيه آخر: يعلم أنهم قد بيّنوا أسماء المجددين الماضين، وقد صنف السيوطي في ذلك يعني أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، يعني فنحن نذكرها هنا. وهذه هي الحمد لله العظيم المنة عظيم المنة المانع الفضل لأهل السنة. ثم الصلاة والسلام يعني نلتمس على نبي فيه لا يندرس، فقد أتى في خبر مشهور يعني وراء كل حافظ معتبر، رواه كل حافظ معتبر، بأنه في رأس كل 100 يبعث ربنا لهذه الأمة يعني منن عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد. فكان عند المئة الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر، يعني عمر بن عبد العزيز يعني. والشافعي كان عند الثانية يعني لما له من العلوم سامية، وابن سريج ثالث الأئمة، والأشعري يعده من أمه. وهكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث، وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قال أبو داود: إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. وبه إليه قال: باب في أمارات الملاحم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا هشام بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. قال: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو قال منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا، أو قال: كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه. ما شاء الله. نعم. وبه إليه قال: باب في تواتر الملاحم. وبالسند المتصل في تواتر الملاحم. ما عندنا هذا الباب. صفحة 326. ثلاثمائة وستة وعشرين. خلف يا شيخ، خلف. بعد خلف. في تواتر الملاحم. نعم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن وليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. متواتر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة. قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى. سابعة. نعم. وبه إليه قال: باب في تداعي الأمم على الإسلام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا ابن جابر قال: حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليغذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الله أكبر. هذا مع كثرة أمة الإسلامية يعني يضعفون. نعم. وبه إليه قال: باب في المعقل من الملاحم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثني يحيى بن حمزة قال: أخبرنا ابن جابر قال: حدثني زيد بن أرطاة قال: سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. يعني إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى محمد بالغوطة إلى جنب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: حدثت عن ابن وهب أنه قال: حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. اسمه موضع سلاح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري أنه قال: وسلاح قريب من خيبر. نعم. وبه إليه قال: باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا إسماعيل قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن سوار قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال: هارون في حديثه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. هذا فضل من الله ونعمة. نعم. وبه إليه قال: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال: أخبرنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم. لا تحاربهم ولا تزيجهم. نعم. وبه إليه قال: باب في قتال الترك. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. المجان مجن يعني سترة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال ابن السرح: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: أخبرنا خلاد بن يحيى قال: أخبرنا بشير بن المهاجر قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة فيصطلمون. يعني معنى يهربون جميعا. نعم. أو كما قال. نعم. وبه إليه قال: باب في ذكر البصرة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: أخبرنا سعيد بن جمهان قال: أخبرنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة أعراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر، فيتفرغ أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. هذا بصرة، هذه بصرة، بصرة يقول ناس من أمتي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ناس من أمتي يعني بغائط يسمونه بصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها يعني وتكون من أنصار المسلمين. قال ابن يحيى قال أبو معمر يعني وتكون من أنصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء من قنطرة، قنطرة يقاتلون يعني يقاتلون أهل بغداد. وقال بلفظ جاءنا دون يجيء إذانا بوقوعه، فكأنه قد وقع. وهو قنطرة اسم أبي ترك أتراك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: أخبرنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو قال البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خصف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. الله أكبر. عندها بلاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قال: قلنا نعم، قال: من يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد العشار ركعتين أو قال أربعا ويقول هذه لأبي هريرة رضي الله عنه؟ سمعت خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. وهذا المسجد مما يلي النهر. نعم. وبه إليه قال: باب النهي عن تهييج الحبشة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال: أخبرنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم

فعند ذلك يتقاتل الناس في أخذ الذهب، فالأولى من وصل إلى ذلك الوقت أن لا يأخذ شيئا. هذه وصية، ولكن من يسمعها؟ اللهم استعان. نعم. وبه إليه قال: باب خروج الدجال. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن عمرو قال: أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش أنه قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رضي الله عنه: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، لأن معه بحرا من ماء، إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء النار، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار، فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم تعالى ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. كافر، هذا مكتوب يقرأه من يعني يقرأ من يقرأ العربية ومن لا يقرأه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كافارا. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرأه كل مسلم. كل مسلم يقرأه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا جرير قال: أخبرنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء أنه قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل. هذه وصية طيبة. إذا سمعتم بالدجال لا تقولوا نحن نواجهه ونقاتله، بل ابعد حيث شئت. إذا قالوا لك خرج في العرب اخرج إلى العجم، وإذا قالوا في العجم اخرج إلى العرب، وهكذا. يعني ليس له دواء إلا الهروب، هرب تهرب، ولا تقاتله ولا تخاصمه ولا، وهكذا. يعني عنده سحرة، جن سحرة يسحرون عليك بحيث أنك تصدقه. الله أكبر. يعني خرج رجل من ناحية المغرب عندنا، وهذا الرجل يعني هو يعني يدعي النبوة، فالحاصل الناس العلماء تحمسوا، يقول: نواجهه ونخاصمه ونقاتله، فيذهبون إليه، فإذا جاء أي شخص من المسلمين يعني يستقبل يواجهونه ويستقبلونه ويخدمونه ويجلسونه وكذا يوم يومين، فإذا هو من أتباعهم. كان هكذا شأنه، يعني لا أحد يواجهه إلا انقلب وصار من أتباعه. اللهم استعان. نعم. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما أو قال لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرنا بقية قال: حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نعم. قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء، وبه إليه قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قال: قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: فقلنا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، أقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. يعني معنى ذلك هذه الساعة موجودة أيام ذاك، لأنه قال: قدروا له قدره. بعث وقدروا أيام الرسول ما في ساعة حتى يقدروا، فجاء في الأونة الأخيرة ساعة تقدير الزمن. فهذا يدل على أن هذه الساعة أيام الدجال موجودة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وذكر الصلوات مثل معناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة قال أخبرنا سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات يعني من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. نعم. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة عن قتادة: من آخر الكهف. إذن 10 من أوله و10 من آخره احفظها تكون موفقا ومحفوظا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هدبة بن خالد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بيني وبينه، يعني عيسى عليه السلام، نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. قال: ليس بيني وبينه، يعني عيسى عليه السلام، نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه، لا يخفى عليكم، يعني رجل مربوع وسط إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، بين ثوبين ممصرتين، يعني ممصرتين معناه الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، ممصرتين، وكأن رأسه يبطر، يعني كأنه اغتسل وإلا يصبه بلل، فقال يعني فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، كسر الصليب، ويقتل الخنزير، الذي هو طعام النصارى، ويصنع ويضع الجزية، ما في جزية لأن كل مسلم، ويعني ويولي كل الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك يعني المسيح الدجال فينكث في الأرض 40 سنة. طيب هذا أبو 7 سنين 9 سنين هذه قليلة، وأما هذا 40 سنة في هذه الرواية. ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون يعني صلاة الجنازة. نعم، انتهى الوقت إن شاء الله. طيب باب إيش؟ باب هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ إيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله